بسم الله الرحمن الرحيم. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، كتاب للأمير الصنعاني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هما عالمان يمانيان من أهل الحديث والأثر، أما الأول صاحب كتاب تنقيح الأنظار فهو محمد بن إبراهيم الحسن الصنعاني المتوفى سنة 400 هجرية، المشهور بابن الوزير. وأما الثاني الذي شرح الكتاب وسماه توضيح الأفكار فهو محمد بن إسماعيل الأمير الحسن الصنعاني المتوفى في عام 82 هجرية، والمشهور بالأمير الصنعاني. وقد اشتهر كل من الشارح والمصنف بالمصنفات التي سارت سير الشمس كما يقولون، وانتفع بها عدد لا يحصى من الخلق. وهذا الكتاب وغيره من مؤلفات علماء اليمن يشير إلى أن اليمن لم يكن بعزلة عن بقية العواصم العربية والإسلامية في متابعة الحركة العلمية والفقهية والحديثية والعربية وغيرها، بل كان اليمن في كل العصور الإسلامية يسهم بقسط وافر في كل العلوم والفنون، فقدم العلماء والمؤلفات على السواء. ومن قبل وجدنا عالما فاضلا وإماما كبيرا من أهل الحديث والفقه، وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يرحل إلى اليمن قاطعا الفيافي والقفار من العراق إلى اليمن ليلتقي بواحد من كبار أئمة الحديث، وهو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني المتوفى سنة 1200 للهجرة. وقد قام بتحقيق كتاب توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار محمد محي الدين عبد الحميد من مخطوطتين اثنتين، وقد ذكر في المقدمة الأسباب التي دفعته لإخراج الكتاب، فقال: لقد دعاني إلى إخراج هذا الكتاب لأول مرة واحتمال العناء في سبيل تحقيقه ما وجدته فيه من الدقة الفائقة والاستيعاب الشامل لأطراف البحث، والرغبة الخالصة في الوصول إلى الحق من كل من الشارح وصاحب الأصل، وإني رأيت الأمة العربية في مستهل نهضة عامة يحاول المخلصون من أبنائها أن يوجهوها في طريق الخير ويلفتوا أبناشئتها إلى ما كان لسلفهم الصالح من مجد ورفعة، واثقين أنه لا يصلح شأن آخر هذه الأمة إلا بما صلح به شأن أولها. فرأيت أن يكون لي جهد متواضع في بناء هذه النهضة. ونظرا لأن الكتاب في علم أصول الحديث، فقد كتب المحقق مقدمة ضافية في نشأة العلوم الإسلامية عامة وعلم أصول الحديث خاصة، فقد وجد أن جهود المحدثين تركزت أولا في قواعد التحديث، أي في أصول علم الحديث وضروب التلقي والأداء، فيبينون فيه أنواع الحديث وحكم كل نوع. فذاع واشتهر أن أول من صنف في علوم الحديث هو أبو محمد الرام هرمزي المتوفى سنة 60 و200 للهجرة، في كتابه الذي سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم تتابع أئمة الحديث في التأليف والتصنيف والزيادة في هذا العلم حتى جاء العالمان ابن الوزير والأمير الصنعاني، فصنف الأول كتابه تنقيح الأنظار، وقام الثاني بشرح واف له سماه توضيح الأفكار. والطريق الثاني الذي سلكه أئمة الحديث لخدمة السنة الشريفة فهو في بيانهم لعلل الحديث، وقد صنف في هذا الاتجاه جماعة من الحفاظ والمحدثين، منهم الإمام مسلم والإمام الدارقطني والحاكم النيسابوري وغيرهم. أما الطريق الثالث الذي سلكه العلماء لخدمة السنة فهو في تصنيفهم لكتب التراجم بعدد لا يمكن إحصاؤه، وقد تفننوا في هذه التأليف، فمنها مصنفات خاصة بذكر الضعفاء والمتروكين في رواة الحديث، ومصنفات أخرى خاصة بالثقات، ومصنفات لعلماء كل مصر من أمصار الإسلام مثل تاريخ بغداد للبغدادي، وتاريخ أصبهان للأصبهاني، وتاريخ جورجان، وتاريخ دمشق لابن عساكر، ثم مصنفات عامة مثل كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، وتاريخ الإسلام للذهبي، إلى غير ذلك من مصنفات تعنى بالتراجم بخاصة. وسار فريق آخر من أئمة الحديث في اتجاه آخر لبيان الحديث الصحيح من غيره والحديث المقبول من المرفوض والمردود، ووضعوا لتمييز ذلك شروطا في غاية الدقة العلمية. وهكذا صنف البخاري الجامع الصحيح، وصنف الإمام مسلم صحيحه، وتعاقب أصحاب المصنفات والمدونات في الحديث النبوي كالترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود. وعلى طريقة المسانيد ألف الإمام أحمد بن حنبل وغيره كثير. وقد ترجم المحقق لابن الوزير صاحب كتاب تنقيح الأنظار، ثم ترجم للأمير الصنعاني صاحب كتاب توضيح الأفكار، حيث قال: صاحب الشرح هو محمد بن إسماعيل الصنعاني، الإمام المتقن المحدث الحافظ المعروف بالأمير الصنعاني، ولد قرب صنعاء في عام 99,000 هجرية، وتوفي بصنعاء سنة 82,100 للهجرة، أي عاش أكثر من 80 عاما، وقد خلف مجموعة كبيرة من المؤلفات، منها كتابه الذي شرح فيه كتابا من كتب علم أصول الحديث النبوي، وهو تنقيح الأفكار، فجاء الشرح جامعا وكافيا، لأن الأمير الصنعاني رحمه الله استشهد بآراء طائفة كبيرة من أئمة الحديث النبوي من خلال معالجته لموضوع الكتاب وفنونه المختلفة. وأنقل هنا مثلا لما قاله الأمير الصنعاني في مسألة أقسام الحديث. قال: أقسام الحديث، أي في اصطلاحات أئمة الحديث، قسمه الخطابي، وهو فقيه أديب محدث له مؤلفات، منها معالم السنن حول سنن أبي داود، وله أعلام السنن في شرح البخاري إلى غير ذلك من مؤلفات. وفاته سنة 88,300 هجرية في بست، مدينة قرب كابل. قسم الخطابي الحديث إلى صحيح وحسن وسقيم. وقال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث: اعلم أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. ثم شرح الصحيح والحسن والضعيف، ثم بين المؤلفات في الصحيح والحسن. بعد ذلك يذكر مسألة في بيان مراتب الصحيح، فيقول: اعلم أن مراتب الصحيح متفاوتة ولو جمعها الاتصاف بالصحة. وقد ذكر أهل علوم الحديث أن الصحيح ينقسم باعتبار ما ذكر إلى 7 أقسام. القسم الأول وهو أعلاها، وهو ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، وهو الذي يعبر عنه أهل الحديث الناقلون من كتابي الشيخين بقولهم متفق عليه، ويطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، واتفاق الأئمة أيضا حاصل على ذلك. القسم الثاني ما أخرجه البخاري منفردا. القسم الثالث ما أخرجه مسلم منفردا. القسم الرابع ما هو على شرط الشيخين البخاري ومسلم. القسم الخامس ما هو على شرط البخاري. القسم السادس ما هو على شرط مسلم. القسم السابع ما هو صحيح عند غير الشيخين من أئمة الحديث، وذلك لأن كتاب البخاري وكتاب مسلم لم يستوعبا الحديث الصحيح كله، وقد صرح كل منهما بذلك. قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع من الأحاديث إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كل صحيح وضعته هنا، أي في كتابه، وإنما وضعت هنا ما أجمع عليه. وهكذا يشرح لك الأمير الصنعاني هذا الكتاب الذي يوضح فيه الأفكار ويبين فيه علوم أصول الحديث بشرح واف شاف لكل أنواع علوم الحديث وفنونه المختلفة، بعبارة مشرقة واضحة وبنظرة شمولية واسعة، مستشهدا بآراء أئمة الحديث الذي تناولوا هذه المسألة أو تلك. فأنت لا تقرأ في هذا الكتاب كتابا واحدا في علم أصول الحديث النبوي، ولا تقرأ كتابين اثنين لعالمين كبيرين من علماء الحديث النبوي، بل تقرأ كتبا لمجموعة من أهل الحديث تقدموا العالمين اليمنيين ابن الوزير والأمير الصنعاني في الزمن. فكانت هذه مزية أخرى تضاف لهذا الكتاب الذي جعل الأمير الصنعاني عنوانه توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، وهي عبارة بالغة الدقة في التعبير، لأن الكتاب بحق توضيح وبيان لعلوم الحديث المختلفة وبيان لأقوال العلماء فيها كذلك. جاء الكتاب في جزئين اثنين بلغت صفحاتهما قرابة 800 صفحة، وكانت الطبعة الأولى لهذا الكتاب قبل أكثر من 40 عاما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.